السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب الدخان: من أشراط الساعة الكبرى الدخان. هل الدخان هذا مضى، يعني آية ومعجزة حصلت، أم سيأتي؟ قولان للعلماء، فبعضهم يقول إن آية الدخان تكون يوم القيامة، قبل يوم القيامة مع الأشراط الكبرى، وبعضهم يقول إنها قد مضت، لأن النبي لما دعا على القرشيين: اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، سنين كسنين يوسف، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فماذا كان؟ جاعوا حتى أكلوا الميت، فكانوا من شدة الضعف والجوع ينظر أحدهم إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع. فهذا رأي ابن مسعود: ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. لأنهم أتوا إلى الرسول يسألونه: دعوت علينا فأكلنا العلهز والميتة ومصصنا النوى، فدعا الله لهم فأذهب الله الدخان عنهم، أكلوا وشربوا فذهب الدخان، فكان الدخان ما يرونه من شدة الجوع بينهم وبين السماء والأرض. هذا رأي بعض العلماء كما سيأتي. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة، باب اسمه باب كندة في الكوفة، يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منهم كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان ابن مسعود: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، يعني تكون عالم إذا قلت الله أعلم. فإن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا تقدم من ابن مسعود للكلام. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا وعدم إسلام، يعني، فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، يعني صلت عليهم سنوات مجاعة كالسنوات التي كانت في زمن يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يعني استأصلت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميت من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. سبحان الله، كانوا عارفين. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة، يعني ابن مسعود يبطل القول الذي يقول إن الدخان يوم القيامة. أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة. آية الدخان مضت، يعني حصلت في زمن الرسول، والبطشة التي هي يوم بدر والإزام وآية الروم. أما الإزام فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، لزاما أن تعاقبوا، فقد كذبتم فسيكون العذاب ملازما لكم. وآية الروم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في رواية أخرى عن مسروق قال جاء إلى عبد الله رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال يأتي الناس المفسر يقول يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. وحتى أكلوا العظام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله رجل أبو سفيان إذن استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. لا أبو سفيان رجل آخر ما قال في الرواية الأخرى استغفر الله لمضر ولم يقر أبو سفيان في الرواية الثانية أنه الرسول أنهم مضر ولم يقر برسالة لرسول الله كان آنذاك كافرا. وقوله تعالى إنك كاشف العذاب قال إنكم عائدون لا يفيد أنه رجل مسلم فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر إنك لجريء يعني مضر قطاع الطرق يعني أعداء الدين آنذاك إنك لجريء. قال فدعا الله لهم فأنزل الله في جواز الدعاء للكفار فأنزل الله إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه. فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون يوم بدر. في الوقت الأخرى عن ابن مسعود قال خمس قد مضينا الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر يعني انشق اقتربت الساعة وانشق القمر. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني تراجع ترجمة الحسن العراني أن يحيى الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان شك شعبة الشك في البطشة أو الدخان. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله. هذا وسيأتي لذكر الدخان مزيد من التفسير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.